وإذا مرضت فهو يشفين الله أكبر لا إله إلا الله سبحانك اللهم إلهنا سيدنا مولانا ما أرحمك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وأهلنا. اللهم اشف به مرضانا وعاف به مبتلانا. اللهم اشف به مرضانا اشف به مرضانا وعافي به مبتلانا. سبحانك يا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله العظيم الحمد لله على نعمة ولد نشكر الواهب على الموهوب سبحانك ما أكرمك أنت القوي ونحن الضعفاء أنت بارئنا أنت مصورنا. سبحانك اللهم نقر بجهلنا سبحانك اللهم إلهنا أنت الطبيب إلهنا عجز الطب وأنت الطبيب إلهنا عجز الطب وأنت الطبيب عجز المخلوق وأنت الخالق إلهنا أنت السميع العليم أنت الرقيب الشهيد أنت الحسيب الوكيل وأنت الكفيل إلهنا تعلم ما حل بالأبناء من علل وأدواء تعلم ما حل في أبدان الأبناء من علل ومن سقم من تخبط ومن مرض إلهنا ترى العلل لا تخفى عليك، ترى الأمراض لا تخفى عليك، ترى من خلق أبدانهم من أرواح لا تخفى عليك. إلهنا سيدنا مولانا، نستشفي بكلامك، نستشفي بكلامك، هو البركة وهو الهدى وهو النور وهو الشفاء وهو الدواء، وأنت القائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا الولد وهذا الصبي وهذا الغلام، هذا الولد وهذا الصبي وهذا الغلام، هذا الولد وهذا الصبي وهذا الغلام، سبحانك أنت رابعنا، سبحانك أنت معنا. إلهنا سيدنا مولانا، اللهم ربنا ارفع الداء من بدنه، اللهم ارفع الداء من بدنه، اللهم ارفع الداء عن قلبه وعن فؤاده، ارفع الداء عن دمه، ارفعه من دمه ومن جلده ومن عظامه وأعصابه وأركانه وأعضائه. إلهنا اشفه ربنا شفاء لا يغادر سقما، اشفه ربنا شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اطرد عنه كل داء وسقم بأعين العائنين وحسد الحاسدين وسحر السحرة والمشعوذين وظلم الظالمين وانتقام المعتدين. اللهم اشفه ربنا، أنزل عليه ربنا، أنزل عليه ربنا لباس العافية، أنزل عليه ربنا لباس العافية. أنت ربنا ورب الطيبين، أنت ربنا ورب الطيبين، أنت الرحيم، وأنت أرحم بنا من أنفسنا، وأنت أرحم بنا من أمهاتنا. يا رحيم ارحمه، يا رحيم اشفه، يا رحيم داوي، يا رحيم كن معه، يا رحيم أقل عثرته، يا رحيم اجبر كسره، يا رحيم داوي واشفي دمه وجلده وعقله ونطقه وكلامه ومشيه وأخذه وعطاءه وسمعه وبصره، كله ربنا ناصرا، كله ربنا حافظا. اللهم اشف الدماء التي جرت في الأبناء، اللهم طهر الدماء التي جرت في عروق الأبناء، اللهم اشف عقول الأبناء، اللهم اشف رؤوسهم وأدمغتهم وعقولهم، اللهم اشفهم من كل داء وسقم عجز عنه الطبيب، وأنت ربنا الطبيب لا يعجزك شيء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشفهم ربنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنك أنت الخلق والأمر، إنك أنت الله على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، إذا قضيت أمرا فإنما تقول له كن فيكون. نسألك يا رحيم، أنزل ربنا برأك ودواءك على هذا الجسد فيبرأ، أنزل ربنا دواءك وشفاء وعافية على هذا البدن فيبرأ. سبحانك أنت الله، بسم الله أرقيك يا غلام، بسم الله أرقيك يا صبي، بسم الله أرقيك يا طفل، بسم الله أرقيك يا صغير، بسم الله أرقيك. البراءة في عينيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك. الشفاء الدواء، غوثاه غوثاه يا الله، غوثاه غوثاه يا الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، نستغيث بك يا الله يا الله. نحن المضطرين إلى شفاء الولد ليبرأ، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم ارفع ما حل بالولد من سوء، اللهم ارفع ما حل بالغلام بالموهوب بالمولود من سوء فيبرأ. اللهم اشفه شفاء من عندك يا الله، اللهم اشفه شفاء من عندك يا الله. أنزل عليه الأنوار والبركات، أنزل عليه ربنا الأنوار والبركات من عندك يا الله. ملائكتك تسمع، وكفى بك يا الله، أنت السميع. ملائكتك ترى، وكفى بك يا الله، فأنت الشهيد. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. إلهنا وسيدنا ومولانا، سألناك الموهوب فوهبتنا، ونسألك ربنا شفاءه فلا تحرمنا، ونسألك ربنا قوة في بدنه فلا تحرمنا، ونسألك ربنا فهما في عقله فلا تحرمنا، ونسألك ربنا ثباتا في خطواته فلا تحرمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف الولد من كل عين أصابت، اللهم اشف الولد من كل عين أصابت، اللهم اشف الولد من كل عين أصابت، من كل عين أصابت، ألمت به من كل عين أصابت، من كل عين أصابت. في جمال العينين غيرت، في جمال العينين بدلت حولت، في جمال العينين تبطل كل عين أصابت عيناها، تبطل كل عين في العينين نظرت، وما مرقت وما نظرت وما ذكرت. بسم الله تبطل كل عين في البدن أصابت أحرقت، في البدن أصابت أحرقت أحرقت، تسببت بالهيجان في الطغيان، أحرقت دمه أحرقت جلده، أفسدت دمه أفسدت جلده. تقبل كل عين حارة، تقبل كل عين حاسنة في الولد، في الولد من صغره، من صغره، من صغره، من ولادتي، من ولادتي، في حنوي، في حنوي، في خطواته الأولى، في خطواته الأولى، في مشيه الأول، في سعيه الأول، في مراته الأولى، في أخذه الأول، في عطائه الأول، في نطقه الأول، في حروفه الأولى، في لباسه الأول، في لباسه الأول. تبطل كل عين حارة، سكنت جسده، سكنت جماله، سكنت جسده، سكنت جماله، في مهده، في مهده، سكنت جسده، سكنت جسده، سكنت بدنه، سكنت جسده، سكنت بدنه، سكنت جسده، سكنت بدنه. بسم الله تبطل كل عين، سكنت جسده، سكنت بدنه، سكنت جسده، سكنت بدنه، سكنت جسده، سكنت بدنه، سكنت جسده، سكنت بدنه، سكنت جسده، سكنت بدنه، سكنت جسده، سكنت بدنه، سكنت جسده، سكنت بدنه، سكنت جسده، سكنت بدنه، سكنت جسده، سكنت بدنه. تبطل كل عين حاسدة، تبطل كل عين في الولد حاسدة، حسد عظيم، حسد عظيم في الولد عظيم، حسد عظيم في الولد عظيم. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم، على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله تبطل كل عين حارة، في الولد غيرت فكره، فهمه، ذكاءه، دمه، جلده، غيرت، غيرت سمعه، بصره، حركته، قوته، خفته، رشاقته، نشاطه، جماله، قوله، كلامه، صوته. تبطل كل عين في الولد حارة، حاسدة في الولد حارة، حاسدة في الولد حارة، حاسدة في الولد حارة، حاسدة. تبطل كل عين حسنة الولد كثيرا، حسدت الولد كثيرا، في بطن أمه أصابت، في بطن أمه أصابت، في بطن أمه أصابت، عين أصابت، عين أصابت، عين أصابت، سحر أصابت، سحر أصابت، في بطن أمه أصابت، في بطن أمه أصابت، في الحمل أصابت، في الحمل أصابت، سحر أصابت، في الحمل أصابت، شوه جماله، أمرض بدنه، شوه جماله، أمرض بدنه، أضعف قوته، أضعف قوته، أضعف قوته، سحر أصابه، سحر أصابه، سحر أصابه، في الحمل أصابه، في الوضع أصابه، في النفاس أصابه، في الحمل أصابه، في الوضع أصابه، في الرضاعة أصابه، في الرضاعة أصابه، في النفاس أصابه، بسم الله يبطل كل حسد أصابه، في الحمل أصابه، في الوضع أصابه، في الرضاعة أصابه، في النفاس أصابه، تبطل كل عين حسدت كثيرا، في الأم والولد، في الوالد والولد، في الأم والولد، في الوالد والولد، في الأم والولد، في الوالد والولد، في الأم والولد، في الوالد والولد، في الأم والولد، في الأم والولد، في الوالد والولد، حسد عظيم، حسد عظيم، حسد عظيم، حسد عظيم، في الأم والولد، في الوالد والولد، في الولد، في الولد، حسد عظيم، في شعر الولد، في فهم الولد، في عينين الولد، في أعين الولد، في نظر الولد، في سمع الولد، في نطق الولد، في كلام الولد، تبطل كل عين وحسد، أضعفت النظر، شوهت النظر، أثقلت الكلام، غيرت الكلام، عطلت الكلام، تبطل كل عين في العظام، في العظام، شوهت العظام، غيرت العظام، شوهت العظام، غيرت العظام، تبطل كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد، أصابت الولد أعجزت الطب، أصابت الولد أعجزت الطب، يبطل كل سحر عظيم صنعوه للولد، ظلما في الولد، انتقاما على الولد، يبطل كل سحر عظيم جاءوا به في حمل بالولد، جاءوا به في رضاعة الولد، في ولادة الولد، جاءوا به في النفاس، جاءوا به في النفاس، جاءوا به في النفاس، جاءوا به في زيارة المولود، في زيارة الموهوب، في زيارة المولود، سحر عظيم أثر في الولد، شمه الولد، أكله الولد، شمه الولد، رضعه الولد، شمه الولد، تخطاه الولد، نام عليه الولد، رش على الولد، عقل للولد، ذبح للولد، مخر للولد، سحر عظيم جان قيد بالولد، جان سكن الولد، جان قيل بالولد، جان سكن الولد، أورثه العاهات، أورثه العاهات، أورثه العاهات، أورثه العاهات، جان في عقل الولد، في أعين الولد، في صدر الولد، في أيدي الولد، في أقدام الولد، سحر عظيم، سحر عظيم، باسم الولد، بصورة الولد، بلباس الولد، بآثار الولد، أمرضه كثيرا أعياه كثيرا أمرضه كثيرا أعياه كثيرا أبلد فكرة أبلد ذكاء نحى عقله طمس عينيه غير عينيه أورثه التردد أورثه الخوف أورثه التخبط سحر عظيم أثر في الولد ترك أثرا في الولد أثرا ترك أثرا في الولد أثرا ترك أثرا في الولد أثرا بسم الله يبطل كل سحر عظيم خادم في الولد يسمع شيطانه في الولد يسمع حارسه في الولد يسمع شيطان جان شيطان جان مارد شيطان شيطان جان في الولد يسمع في الولد يسمع يغشى الولد يتنفس بالولد يختبئ في الولد طغى على الولد بغى على الولد انتقل في الولد شيطان مسه في البطن شيطان مسه في الرحم شيطان مسه في الولادة شيطان مسه في الرضاعة شيطان مسه في النفاس شيطان مع الولد سحر الولد أمرض الولد يبطل كل سحر للمولود يبطل كل سحر للمولود يبطل كل سحر للمولود يبطل كل سحر للمولود بسم الله يزداد المولود حسنا يزداد المولود حسنا يزداد المولود حسنا يزداد الموهوب حسنا بسم الله بسم الله يجمل المولود بسم الله يعلو قدر المولود بسم الله يداوى المولود بسم الله يبرأ المولود بسم الله يتعافى المولود بسم الله يصفو جلده بسم الله يستدير عقله بسم الله تفك العقد على المولود عقد في لسانه في كلامه عقد تفك العقد في لسانه في كلامه في لسانه في كلامه في لسانه وكلامه عقد تفك العقد على الموهوب تفك العقد على الموهوب في لسان عقد في الكلام عقد في لسان عقد على الكلام عقد عقدت عقدة عقدة على صحته عقدة على كلامه عقدة على نظره عقدة على جماله عقدة على شفائه ودوائه عقدة ليبقى في الداء عقد ليبقى في المرض عقد ليبقى في الوهن عقد ليبقى في التعطيل عقد للقتل عقد للموت عقد للقتل عقد للموت عقد للآفات عقد للحوادث عقد سحر العدوان والانتقام في الموهوب في الولد سحروا سحر العدوان والانتقام في الموهوب في الولد ليتعذب الوالد في الولد لتتعذب الوالدة في الولد لا تضار والدة بولدها لا تضار والدة بولدها لا تضار والدة لا تضار والدة بولدها بسم الله يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في الوحيد لا يفقه منه شيء، لا يعلم من حاله شيء. مولود لا يفقه من الأمر شيء، لا يعلم من الأمر شيء. سحروه ظلما، آذوه ظلما، حسدوه ظلما، أمرضوه ظلما. اللهم رب الجبابرة ورب الكياسرة ورب القياصرة، أنت من تأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أنت من تأخذهم. خذ السحرة، خذ الكفر السحرة، الفجر السحرة. اللهم اشف البدن من كل شيطان ومن كل شيطانة ومن كل جني ومن كل جنية ومن كل ساحر ومن كل ساحرة ومن كل ساحرة ومن كل عائن ومن كل عائنة. اشفه ربنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا الله ارفع عنه الداء والبلاء، ارفع عنه الداء والبلاء، ارفع عنه الداء والبلاء. أنت الله القائل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا يعجزك داؤه، لا يعجزك مرضه، وأنت الله يا الله. اللهم كما عافيت أيوب فعافه، اللهم كما رفعت البلاء عن أيوب فارفع البلاء عنه. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. اللهم كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، فاجعل اللهم العين والحسد والأسحار والأسقام والعلل، اجعلها ربنا عليه بردا وسلاما. أطفئها ربنا واجعلها ربنا بردا وسلاما. أطفئها ربنا واجعلها ربنا مرضا وسلاما. أطفئها ربنا، أطفئ كل عين وحسد. أطفئ ربنا وأبطل كل سحر. اللهم أطفئ كل جمرة مرض. اللهم اغفر ربنا جمرة كل داء. اللهم ربنا اجعل الأمراض والعلل والأسقام بردا وسلاما على هذا الجسد فيبرأ، على هذا الغلام، على هذا الطفل، على هذا المولود فيبرأ. اللهم ربنا اشفه شفاء لا يغادر سقما، اشفه ربنا شفاء لا يغادر سقما. اشف هذا المطبوب، اشف هذا المعيون، اشف هذا المسحور. اللهم اشفه ربنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم امر ربنا كل جرثوم في بدنه. اللهم ربنا امره ربنا امرا من عندك ان يزول، امره ربنا امرا من عندك ان يتوقف، امره ربنا امرا من عندك ان يزول، امره ربنا امرا من عندك ان يتوقف. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله. اللهم ربنا رد البدن إلى عافيته الأولى، رد البدن إلى عافيته الأولى، رد البدن إلى صحته الأولى، رد ربنا العقل إلى فهمه وذكائه الأول، اللهم رد ربنا الأعضاء والخطى إلى سيرها الأول ومشيها الأول، سنعيدها سيرتها الأولى، سيرتها الأولى، سيرتها الأولى. اللهم ربنا زد الموهوب والمولود والولد بسطة في العلم والجسم، بسطة في العلم والجسم، بسطة في العلم والجسم، زده قوة من عندك يا قوي يا الله، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. وارزقه ربنا ثباتا في خطواته، ثباتا في كلامه، ثباتا في نظره، ثباتا في عقله، ثباتا في سيره. اللهم يا رب العالمين اجعله ربنا قرة عين لوالديه، اجعله ربنا قرة عين لوالديه، لا يتعبهما ولا يعصيهما، يحسن إليهما. اللهم اجعل الوالدين يا رب في ابنهما في مولودهما قوة وصلاحا، عافية ونشاطا، علما وفهما، ذكاء ذكاء. واحفظه ربنا من كل داء يقرب إليه، واحفظه ربنا من كل عين تدنو إليه، واحفظه ربنا من كل حسد يريده، من كل حسد يصيبه، من كل حسد يريده، من كل حسد يصيبه. اللهم احفظه من شرار السحرة، من شرار الساحرات، من شرور الساحرات. اللهم احفظه من شر كل ساحرة، من القريبات والجارات والصديقات الظالمات المعتديات الآثمات المنتقمات. اللهم احفظه ربنا في كل زيارة، احفظه ربنا في كل ضيافة، احفظه ربنا في كل دراسة. اللهم احفظه ربنا حفظا من عندك يا الله، اشفه ربنا، اشفه ربنا، داوه ربنا، ارفع قدره ربنا، علمه ربنا، جمله ربنا، أدله ربنا، كله ربنا، وارزقه ربنا. بسم الله. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك وانقلبوا، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك وانقلبوا، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك وانقلبوا، وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك وانقلبوا، وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين،